إن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم ضبطت من حيث الحركة الظاهرية بوجهين للرفق، فأسلم أي فأسلم من شره. وهذا الذي اختاره الإمام ابن عيينة من أئمة الحديث الكبار ووافقه عليه الخطاب، وقال إن الشيطان لا يسلم. وقد ادعى شارح الطحاوي عليه رحمة الله أن هذا تحريف لفظي للحديث، والكلام فيه خشونة، لأن الإمام سفيان بن عيينة من أئمة الحديث، وقد ضبط هذا فلعله صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فنقول ضبط بالرفع، وهذا ثابت عند رواة الحديث ولا داعي للقول بأن هذا تحريف لفظي. وضبط بالنصب فأسلم، واختلف العلماء في تأويل معنى النصب على قولين. الأول أي فأسلم، فاستسلم لي وانقاد الشيطان، فاستسلم لي وانقاد ولم يدخل في الإيمان حقيقة، وهذا الذي اختاره شارح الطحاوية. والأمر الثاني فأسلم أي دخل في الإسلام وصار مؤمنا، قال الطحاوي وهذا تحريف معنوي كما أن ذاك تحريف لفظي، وأنا أخالفه في الأمرين. فالضبط الأول بالرفع منقول عن أئمة الحديث، والتأويل الثاني وهو أن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم حقيقة منقول عن جمهور أهل الحديث، قرره الإمام عياض عليه رحمة الله، وقرره ابن حبان في صحيحه، وانتصر له الإمام ابن الجوزي ونصره أتم نصره، ومال إليه صاحب الطحاوية صاحب المتن وقرره وقواه وارتضاه، وقال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي المتوفى سنة 69 و700، وهو صاحب كتاب آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان، وكان من تلاميذ الشيخ ابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله تعالى، قال في هذا الكتاب وقد ثبت صراحة إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم. وأنا إذا كان هذا المعنى هو المعتمد فأجمع بين الأمرين، فأقول فأسلم بالضبط بالرفع أي فأسلم من شره، لأن الشيطان أسلم أي صار مؤمنا. وعلى هذا فالضبط بالرفع صحيح والنصب صحيح، والمعنى بينهما متآخ وليس بمفترق. أسلم من شره لأنه صار مؤمنا مسلما، وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكم حفاه الله من خصائص وفضائل، فشيطانه صار مسلما فلا يأمره إلا بخير، فإذا كان مستسلما فقط ولم يؤمن لا يأمره بخير، ولذلك في نص الحديث فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم أي فأسلم منه لأنه صار مؤمنا فلا يأمرني إلا بخير. الشاهد يوجد شيء أحب أن أنبه عليه، الشاهد من هذا أن الشيطان قد وكل بكل واحد من بني الإنسان، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة يصاحبه، قالوا وإياك، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدو يدري فينا مجرى الدم في عروقنا ولا يفارقنا في لحظة من لحظات حياتنا. ففي الصحيحين عن أمنا صفية رضي الله عنها قالت لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أزوره، فبعد انتهاء الزيارة وكان هذا بعد العشاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ليوصلني إلى البيت، فمر أنصاريان فرأيا النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه صفية معه، فقال على رسلكما انتظرا وتمهلا إنها صفية أي هذه زوجتي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيك؟ أي فيك نشك ونحن نتهمك أنت خير خلق الله وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشك فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، والحديث في الصحيحين، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا، هذا الشيطان يجري في جسمكما جريان الدم في ذرات الجسم، فلعل الشيطان ينتهزها فرصة ويقول مع من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في هذه الساعة من الليل، فتحلك بعد ذلك ويصبح جرمكما كبيرا. خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فهذه الأمور الأربعة مجتمعة في هذا العدو اللعين أعاد أصلنا وسيعاد الفرع. عداوته لنا بسبب الدين، يرانا ولا نراه، يجري فينا مجرى الدم في ذرات جسمنا، فلا حيلة لنا من التخلص منه إلا بالالتجاء إلى ربنا جل وعلا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، كما سيأتينا هذا في الطرق التي نحارب بها الشيطان ونحترس بها من الأمر الثاني الذي سنتدارسه من الأمور الخمسة في عداوة هذا الشيطان، أنه مع عداوته لنا لا يجادهنا بالعداوة ولا يصارحنا، إنما يلبس عداوته ويخادعنا ويظهر لنا أن حاله أنه ناصح حميم وصديق مخلص. وما دخل على أبينا وأمنا آدم وحواء على نبينا وعليهما الصلاة والسلام إلا من باب المخادعة ومن باب التزيين، وظهر لهما أنه وأظهر نفسه لهما أنه ناصح أمين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكل واحد يطمع الخلود في الجنة لم يقتصر على هذا، وقاسمهما، أقسم بالله العظيم. وما دار بخلد أبينا وأمنا أن إنسانا يقسم بالله كاذبا. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: من خدعنا بالله، إن خدعنا ماذا نعمل؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما عن منزلتهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترفا بخطيئتهما فتاب عليهما ربنا جل وعلا وهداهما الصراط المستقيم. وهكذا يقرر ربنا جل وعلا هذا المعنى في سورة طه، فيقول: قال إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإذا يسلك هذا المسلك وهو المخادعة والتلبيس، وكما سلك هذا المسلك مع أصلنا يسلكه مع الفرع. ففي سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن أي أستولين عليهم كما يستولي الجراد على الزرع، يقال احتنك الجراد الزرع إذا استولى عليه وقضمه فلم يترك منه شيئا. ولأقودنهم حيث شئت، ومنه حنك الإنسان الفرس إذا بدأ يقوده ذات اليمين وذات الشمال، يستولي عليهم ثم يقودهم كما يريد. يلعب الشيطان بنا كما يلعب الصبيان بالكرة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. والتفزز وهذا هو التلبيس والمخادع والحيال. واستفزز أي استنهض من استطعت منهم ونادي من استطعت منهم بصوتك بصوتك لما تزينه لهم من المعاصي. قال المفسرون صوته كل داع إلى معصية الله ورأس ذلك الغناء الذي عم في بيوتنا. ومن استمع الغناء فليعلم أنه ممن احتنكه الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بكل راكب وماشي في معصية الله ورجلك. وقرأ التسعة ومعهم شعبة ورجلك وهو جمع راجل كتجر تاجر صاحب صاحب. ورجلك هو لغة في رجلك ورجلك قراءة حرف لغة في رجلك التي هي جمع راجل. ورجلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك من أسمائه أنه غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان الرجيم. يلبس مكره بالمخادعة ويزين للناس الباطل على أنه ناصح. الأمر الثالث في أموره وأحواله أنه بعد أن يوقع الإنسان في الإثم يضحك منه ويتبرأ. سبحان الله العظيم، أوقعت بني آدم في المعاصي ثم تبرأت منهم. إي والله، يتبرأ منهم عاجلا وآجلا ويضحك منهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو العدو الخبيث الذي هذا الأمر يوجد فيه ولا يوجد في غيره. يتبرأ، يقول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. المثل مثل المنافقين مع اليهود الذين ذكرت قصتهم في سورة الحشر كمثل الشيطان، لأن المنافقين أغروا اليهود بنقض العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقضوا العهود تبرأ المنافقون منهم، حالهم كحال الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ورد في تفسير هذه الآية في كتاب مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا وتفسير ابن مردوية عن عبيد بن أبي رفاعة مرسل بسند صحيح. وعبيد بن أبي رفاعة ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه فأثره مرسل. والحاكم رواه في المستدرك عن علي موقوفا بسند صحيح وأقره عليه الذهبي، وقد وصله مطيا هذا الأثر عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الحافظ العراقي. ومطيا ضبطه هكذا: كان الصبيان يطينون ظهره بالطين عندما كان صغيرا، فكان يمر به أبو الفضل ابن دكين فيقول: يا مطين ألا تسمع الحديث؟ وكان صغيرا مع الغلمان، فبدأ يسمع الحديث وعلى ظهره أثر الطين فلقب بهذا مطين. وله مسند وهو من الأئمة الصالحين الكبار. وصل هذا الأثر عن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الأثر روي أيضا عن عدة من الصحابة، روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، روي عن طاووس من أئمة التابعين في كتب كثيرة تراجع في الدر المنثور لمن أراد أن يقف على هذه الروايات. حاصل ما روي في هذه الآية وفي معناها كما قال الإمام الجوزي في زاد المسير وغيره، اتفقت الروايات على أنه حصل من هذا الرجل الذي تحدثت عنه هذه الآية ثلاثة أمور: الزنا والقتل والكفر. حاصلها أن رجلا كان يقال له برصيصا من الأمة السابقة، والأثر كما قلت إذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو منقول فليس من أخبار أهل الكتاب المروية عنه، إنما هو من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا بها عما مضى. كان عابد راهب اسمه برصيص يتعبد في صومعة، فأراد الشيطان أن يغويه فآيس منه، وما آيس إبليس من أحد إلا أتاه من قبل النساء. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وفتنة هذه الأمة ستكون في النساء. وكان سعيد بن المسيب عليه رحمة الله في آخر حياته لا يبصر بإحدى عينيه، وبالأخرى يعشو، واحدة لا يبصر وبالأخرى يعشو، النظر ضعيف. يقول: والله لا يوجد شيء أخافه في المدينة إلا النساء. فماذا يقول سعيد بن المسيب لو أدرك أسواقنا في هذه الأيام؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ إنه من الدياثة في الرجل أن يترك زوجته تنزل تتجول في الأسواق كأنها شرطي، هذا من الدياثة، من الدياثة. فاتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم، وأنت المسؤول، فما يلزمها أحضره إلى بيتها. وأما نساء في الأسواق أكثر من الرجال، ويعلم الله أنني أقف في بعض الأحيان على بعض الدكاكين ممن تبيع الملابس، فأحصي النساء أنهن أكثر من الرجال، فأنا أستحي وأنصرف، وكل واحدة واقفة كأنها، ماذا يقول الإنسان، ما أريد أن أعبر عنها بوصفها. الرجل يستحي وهي واقفة متبذلة متهتئة متهتكة. هل هؤلاء زوجات نصارى أم يهود؟ لا والله، زوجات مسلمين، ولعلهم من زوجات طلبة العلم. فاتقوا الله في أنفسكم يا عباد الله، ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ تتركون نساءكم تختلط بالرجال؟ هذا هو هدي الإسلام في النساء. ما آيس إبليس من أحد إلا أتاه من قبل النساء. فكانت هناك امرأة تصرع، ولعل الذي كان يتولى صرعها هذا الجني، ودخول الجني في بدن المصروع متواتر بالأحاديث والأخبار. وأما هوس الفلاسفة فهذا ما هو مجال آخر، متواتر. فجاء هذا الجني وصرع هذه المرأة، ثم وسوس إلى إخوتها الثلاثة بأن شفاءها يحصل عند هذا العابد. فجاءوا إليه وقالوا: إن إختنا تصرع، فنريد منك أن تقرأ عليها. لا مانع أن يقرأ الإنسان على المصروع ذكرا أو أنثى بآيات القرآن، فإن كانت أنثى لا يرى جسمها فليولها ظهره وليقرأ عليها، ولعل الله جل وعلا يبارك في هذه القراءة ويصرف عنها ما بها مع وجود محارمها. أما أنه يخلو بها في حجرة مظلمة فلا يجوز هذا، ولو صدر من صحابي لا من راهب عابد. وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: والله عندنا شريعة، لو رام أبو بكر أن يخرج عنها لما أقررناه، وحاشاه أن يخرج، وحاشاه أن يخرج. عندنا شريعة، عندما قال عمر بن الخطاب: لا تقولون لو قلت هكذا، فقام أعرابي وسل سيفه قال: نقول به هكذا. فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من إذا رأى عوجاجا في عمر قومه بسيفه. ما عندنا أحد يسلم له حاله ويقتدى بفعاله إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ومرت أفعال الكبير والصغير إلى هدي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فعفة المصطنعة لا يجوز أن نبجل بها، وأن هذا صالح يجوز أن يخلو بالمرأة وهو كوالدها وأغلى من والدها. اتقوا الله في هذه الخرافات والضلالات التي تنتشر هنا وهناك. فجاءوا إليه وطلبوا منه أن يقرأ عليها، فامتنع وقال: أنا مشغول بوردي مع ربي. ثم ألحوا عليه فقال: لا بأس. اطرحوها عند باب الحجرة، فإذا شرح الله صدري بعد ذلك خرجت وقرأت عليها، فإذا شفيت تأتيكم وإلا فتأخذوها. فلما صارت على باب حجرتي وذهب إخوتها عنها، ما خلى الشيطان بامرأة إلا كان الشيطان ما خلى الإنسان بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا خلى الإنسان بامرأة فالرسول بينهما هو الشيطان، فهو رسوله إليها وهو رسولها إليه. يأتي يوسوس لهذا ولهذا، فقال له اقرأ على هذه المسكينة ولعلها تشفى. ثم بعد ذلك عندما جاء ليقرأ عليها ذهب الصرع الذي فيها بواسطة الجني الذي تلبسها، فقامت. فلما قامت انكشف شيء من ثيابها عنها، فأطغى الشيطان هذا الراهب فيها فأدخلها الحجرة الصومعة ودنا بها. ثم بعد أن وقع في الجريمة قال له أيها الراهب، إنك قد زنيت بهذه المرأة والناس قد حسنوا الظن بك لتقرأ عليها، لن ينجيك الآن من هذه الورطة إلا أن تقتلها، فإذا جاءوا قل قرأت عليها وذهبت إليكم أو جاء شيطانها وأخذها وليس لي عندي علم بحالها. وكان كذلك، فقتلها ثم دفنها بجوار الصومعة. فجاء أهلها بعد فترة يسألون عنها، فقال إنها شفيت وذهبت إليكم أو لعل شيطانها جاء وأخذها. وهو عندهم ثقة رجل صالح فانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان بعد ذلك في الرؤيا، جاء إلى الولد الأكبر وقال أتدري أين مصير أختك؟ ماذا فعل بها؟ إن الراهب زنى بها وقتلها وقبرها بجوار صومعته. فاستيقظ الرجل وقال سبحان الله، رجل صالح لا يشك فيه وما أخبر أحدا من إخوته. فجاء في الليلة الثانية للأوسط وأخبره بمثل الخبر فما أخبر أحدا، فجاء للأصغر وهو الولد الثالث فأخبره. ففي اليوم الثالث قال الولد الصغير رأيت كذا، وقال الأوسط وأنا رأيت مثله، وقال الكبير وأنا رأيت مثله. فبعد ذلك إذا قاموا لنبحث عن الأمر، فذهبوا إلى هناك وقالوا أين أختنا؟ فقال ما تصدقون، إنها إما شفيت وجاءت إليكم أو أخذها شيطانها. فنظروا بجوار الصومعة فرأوا طرف ثيابها بادية من القبر، ولما دفنها ما غمق وعمق القبر لها فظهر شيء من طرف الثياب. فحفروا فوجدوا أختهم ونظروا لحالتها فعلموا ما بها. فجاءه الشيطان بعد ذلك وقال ويحك يا برصيصة، قتل زنيت وقتلت نفسا لا ينجيك مما أنت فيه إلا أن تسجد لي. وهذه الطامة الكبرى. فسجد له فقتله الإخوة. فقال أين أنت؟ تعهدت لي بالنجاة؟ فقال إني بريء منك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله العظيم، يوقعنا في الورطات ثم يتخلى عنا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره والإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان لا تختص هذه القصة بالذي ذكرت عنه أي برصيصة، إنما هذا هو حال الشيطان مع كل فرد منا. فمن أراد أن يوالي الشيطان فليعلم أن الشيطان سيتبرأ منه في كل زمان عندما يقع في ورطة بخلاف الملائكة. فذاك صديق يحفظ الود، وهذا عدو ماكر يتنكر لك بعد أن يطغيك وأن يوقعك. ولذلك قال الله جل وعلا في حق الشيطان وكيف يزين ضلاله، فقال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. والآية إخوة الكرام نزلت في موقعة بدر عندما أرادت قريش، كما روى هذا ابن إسحاق في السيرة، عندما أرادت قريش وأجمعت أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرت ما بينها وبين بني بكر من خصومة، ولعل هذه القبيلة بعد ذلك ستغتنم هذه الفرصة لتقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام ضد قريش. فجاء الشيطان في صورة سراقة ابن مالك، فجاءهم بهذه الصورة وقال أنا أجيركم من هذه القبيلة، وكان سيدا في قبيلته وقومه. فذهب قريش بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون سراقة معهم في كل مرحلة. والآية بنص القرآن: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما التقى الصفان، جيش التوحيد وعدده بحدود 300، وجيش الشرك وعدده بحدود 1000 في موقعة بدر، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، رجع القهقرة وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. نزلت الملائكة والشيطان لا يمكن أن يثبت أمام جند الرحمن، فثبتوا الذين آمنوا، إني بريء منكم إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. قولوا إني أخاف الله، ليس هذا فيه دليل على خوفه من الله وخشيته، لأن هذا من باب الخوف الدنيوي، أي خشية أن يحل العذاب العاجل عليه، فليس هو يخاف ما عند الله من عذاب وخوفه خوف حقيقي، لا، إنما لما نزل هذا العذاب الآجل هو يخاف من نزوله ومن حلوله به، فلذلك هاب: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. زين لهم الشيطان أعمالهم وقادهم مرحلة مرحلة، فلما حقت الحقيقة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، يتبرأ منهم. وأخبرنا الله جل وعلا أن الشيطان يتبرأ من الإنسان ويضحك منه لما هو أيسر من هذا وأهون، يوقعه في أمور يسيرة ثم يقهقه منه. وكم يقهقه الشيطان منا في اليوم، كم يوقعنا ويقهقه منا. روى الإمام البخاري في كتاب الأدب، وهو آخر باب في أبو كتاب الأدب من صحيحه، في كتاب الأدب من صحيحه، وبوب عليه باب: إذا تثاءب فليضع يده على فيه. ثم روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإنه إذا تثاءب يضحك الشيطان منه. سبحان الله العظيم، هو منه التثاؤب. إن الله يكره التثاؤب ويحب العطاة، والتثاؤب من الشيطان يزين لك هذه البطالة، فإذا تثاءب يضحك. وورد في سنن ابن ماجه: فليضع يده على فيه ولا يعوي، أي كما يعوي الكلب، ها كما يجري هذا. ويعوي الآن أكثر المصلين في الصلاة كالكلاب. سبحان الله العظيم، هم يصلون ويضحك منهم. والله لو كشف لنا عن بصيرتنا لرأينا الشيطان يقهقه منا عندما يرجمه الناس في جمرة العقبة، يقهقه. هذا يريد أن يضربه بفطل، وهذا يريد أن يضربه بحذاء، وهذا يريد أن يضربه بشبشب، وهذا بعصا. لما هذا؟ إنه يضحك من هذه الأفعال، ثم ما بالك يا عبد الله، كنت في حال الإحرام تارك لحيتك، ثم بعد ذلك جئت لتتحلل فمسخت خلقتك، أتظن أن الشيطان في ذاك الوقت حزين أم فرح؟ يطير فرحا من حالك، وأنت لازلت في مشاعر الله، لازلت يقهقه منك. وهكذا نحن بين يدي الرحمن، فليضع على يده على فيه ولا يعوي، أي كما يعوي الكلب، فيضحك الشيطان منه بعد ذلك. ولذلك إذا كان الإنسان يقظا لا يمكن أن يتثاءب، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فما تثاءب في حياته قط، ليس للشيطان عليه السبيل. روى ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في كتاب التاريخ بسند مرسل عن يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما تثاءب قط، هذا لا يمكن أن يفضل من يقظ، هذا يصدر من مغفل استولى عليه الشيطان التثاؤب. وهذا الأمر أعني عدم التثاؤب ليس خاصا بنبينا عليه صلوات الله وسلامه، فما تثاءب نبي قط كما روى هذا الإمام الخطابي بسند مرسل عن مسلمة بن عبد الملك، ما تثاءب نبي قط، ما تثاءب نبي قط. فيزين لنا الباطل ثم يتبرأ منا ويضحك، وآخر التبرؤات وهي أشنعها في بركات الجحيم، يوضع له منبر من نار ويقوم ليخطب كما قال العزيز القهار: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم بمخلصكم ومنقذكم في هذه الساعة، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هذه الآية تحتاج منا إلى وقفة يسيرة. فالله في سورة النحل أخبر أن الشيطان له سلطان على الكافرين، فقال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا يقول الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان. والجواب عن هذا أن السلطان هو التسلط، ويكون بأمرين: الأول بالحجة العلمية وإقناع من يثبت لهم أن طريقه على حق وأن طريق الإيمان على باطل، وهذا منفي عن الشيطان في حق كل أحد، فليس له سلطان على المؤمنين أي حجة ولا على الكافرين. إنما السلطان الثاني ثابت لفريق ومنفي على فريق، وهو التسلط بالإغواء والوسوسة، فهذا منفي عن المؤمنين، فالشيطان ليس له حجة عليهم وليس له قدرة على الوسوسة إليهم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، لا عن طريق الحجة ولا عن طريق الوسوسة والإغواء، لا يقدر على هذا ولا هذا. أما هنا في حق الكفار إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي سلطان الإغواء. وهذا السلطان هم الذين مكنوا الشيطان منه، هم الذين أعطوه قيادهم وزمامهم فقادهم، فهم لما أعطوه هذا الزمام أزهم أزا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم وتحركهم إلى المعاصي إزعاجا، لأنهم كافرون استسلموا للشيطان في البداية فقادهم بعد ذلك كما يريد. هذه الآية كقول الله تماما: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأما إذا أعطى المؤمنون السبيل للكافرين عليهم، هذه مسألة ثانية كما هو حالنا الآن. وأما إذا حققنا الإيمان وخشينا الرحمن، لو اجتمعت قوى الطغيان بأجمعها لن يجعل الله لها علينا سبيلا، إلا إذا أعطيناهم السبيل من أنفسنا. وهنا كذلك الشيطان ليس له حجة وليس له قدرة على الإغواء إلا إذا كان الناس يعطون هذا القياد للشيطان ليقودهم كما يريد. ولذلك قوله: وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة الظاهرة. وأما هناك سلطان الإغواء والتصرف فهذا هم الذين تسببوا به. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأما الأمر الرابع وهي طرق الشيطان في إضلال الناس، والأمر الخامس الطرق التي يحترس منها الناس من الشيطان، فما أظن إلا أنها ستأخذ وقتا بمقدار ما تكلمت عليه، لذلك لن أطيل عليها الكلام عليها إلا بمقدار 5 دقائق، ولعل الله ييسر محاضرة أخرى نكمل بها الكلام على طرق الشيطان في إضلال الناس ثم على الطرق التي ينبغي أن نسلكها للاحتراس منه. وأما الآن فأخشى أن يأخذ معنا الوقت زيادة ويقول الأمر، إنما أذكرها من باب الإجمال بحدود 5 دقائق. الطرق التي يضل بها الشيطان مرتبة يحاول أن يوقعهم في الكفر، وسأقرر بعد ذلك هذا بالأدلة، والنسبة التي وقعت نسبة كبيرة للألف 999 من البشر في هذا الأمر. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم، والله إن أتباع الشيطان أكثر من أتباع الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. واحد للجنة و999 للنار، ويوم يحشرهم جميعا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، هذه النسبة المذهلة المحجرة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، كفى بعضنا ببعض، زين لنا الشيطان الغنى فكنا نرقص عليه كالبغال، زين لنا الكفر فتبعناه وسرنا على الضلال، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي أن الخلود ثابت لكم وهو بمشيئة الله لا من طبيعة النار، على أحد أجوبة 8 في الآية وهو أقواها، فالخلود هنا مؤبد، وسنفصل هذا بعد ذلك إن شاء الله. إنما هذا الخلود ليس آتيا من ذاتية النار، فهي دار قابلة للفناء وللبقاء، بقاؤها بمشيئة الله كما قال الله في حق أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، أي خلودهم بمشيئة الله، لا أن طبيعة الجنة هي دار أزلية أبدية، لا، إنما هذا بمشيئة الله الذي شاء لهم الخلود في هذه الدار، وإلا طبيعتها في الأصل الفناء. الكفر فإن عجز أوقعهم في البدعة، فإن عجز أوقعهم في الكبيرة، فإن عجز أوقعهم في الصغيرة، فإن عجز شغلهم بالمباح، فإن عجز شغلهم بالمفضول عن الفاضل، وسأقرر هذا بعد ذلك بأمثلة. هذه الستة يسلكها في إضلال الناس، ولا يسلم منها إلا الأنبياء والصديقون، والأمر السابع لا يسلم منه ولا الأنبياء. فإن عجز عن إيقاعهم من هذه الستة سلط جنده على من عجز عن إغوائه ليكيد له بأنواع الكيد، وهناك تتحقق ولاية الله التامة للمؤمن عندما يراغم أولياء الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهنا يتحقق الإيمان الكامل، فالإيمان هو الحب والبغض، حب لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله. أما الأمر السابع فلن يسلم منه أحد، لن يسلم منه أحد. وفي أخبار نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا رب كف ألسنة الناس عني، قال هذا شيء ما ارتضيته لنفسي، هذا شيء ما ارتضيته لنفسي، لا بد من معاداة الناس لك لتتحقق ولايتك وتغيظ أعداء الله جل وعلا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذه الأمور الستة يسلكها في إضلال الناس، لا يسلم منها إلا الأنبياء والصديقون، والأمر السابع لا يسلم منه أحد، وبه تتحقق ولاية الله جل وعلا. وأما ما ينبغي أن نفعله نحو هذا العدو الماكر فهناك 3 أمور ينبغي أن نفعلها. الأمر الأول أن نلجأ إلى الله جل وعلا بالأذكار الشرعية التي علمنا إياها خير البرية صلى الله عليه وسلم للتحصن من الشيطان، وهي تدور على سبيل الإجمال على 10 أمور. أولها على الاستعاذة بالله العزيز الغفور من الشيطان الغرور. والأمر الثاني على قراءة سورة الإخلاص الصمد قل هو الله أحد والمعوذتين، وقراءة آية الكرسي وسورة البقرة، وكل هذا له أدلة شرعية، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، والآيتان من آخر سورة البقرة وأول سورة حاميم غافر إلى قوله وإليه المصير، ومئة مرة في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فمن جملة أجرها تكون حرزا له من الشيطان في ذلك اليوم. والأمر الثامن الذي ينبغي كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله، وخاصة بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مع الدعاء الثاني: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من واظب على هذا أحيا الله قلبه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لبضعته فاطمة رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها. وهذا سيأتينا مقررا بأدلتي ومخرجا إن شاء الله إلى الكتب التي ذكرته. والأمر التاسع الوضوء. والأمر العاشر كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أكثر من ذلك كفاه الله همه وغمه كما هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، هذا الأمر الأول يتعلق بأذكار وأدعية أفعلها، وأما الأمر الثاني للتحصن من الشيطان أن يقلع الإنسان من قلبه الحرص على الدنيا والتعلق بشهواتها. فحال الشيطان كحال اللص إذا جاء إلى بيت رأى فيه متاعا سرق وإلا هرب. فتحتاج القلوب لتخلية من فضول الذي لا حاجة إليه، وخاصة فضول النظر، فضول الكلام، فضول الطعام. وإذا شبع الإنسان ثم أراد أن يبعد الشيطان عنه فهيهات هيهات أن يحصل ذلك له كما سأوضح هذا. والأمر الثالث وهو آخر الأمور، أن يعتصم بالعلم النافع ليكون على بينة من أمره في هذه الحياة من وساوس الشيطان، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وإذا مات العالم فرح الشيطان فرحا لا يعدله فرح، وإذا مات العابد لا يبالي الشيطان بموته ولا بحياته. فلما عوتب اللعين من قبل أتباعه: لم تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ فقال: أريكم كما في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة للإمام ابن القيم وفي أكان المرجان أيضا. فقال: أريكم. ثم ذهب بهم إلى عابد فقال له: هل يقدر الله جل وعلا أن يجعل الدنيا بما فيها وما عليها في جوف بيضة دون أن تكبر البيضة؟ فقال: سبحان الله، وكيف يكون ذلك؟ فقال الشيطان: إنه كفر من حيث لا يدري. ثم ذهب بعد ذلك إلى العالم فقال له: هل يقدر الله أن يجعل الأرض وما عليها وبما فيها في جوف بيضة من غير أن يكبر حجم البيضة؟ قال: ومن يمنعه؟ قال: وكيف هذا؟ قال: إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال: هذا الذي يفسد علينا وسوستنا. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل قلوبنا طاهرة، وأن يحفظنا من وساوس الشيطان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوتي الكرام، نصلي صلاة العشاء جماعة ثم ننصرف، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.